الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان حكم من تعدى على أرض الغير وزرع فيها دون إذن صاحبها، ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ لا شك أن هذا الفعل محرم، لا شك أن هذا الفعل محرم. وإنما أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يتكلم عن الأحكام التي تترتب على ذلك، عن الأحكام التي تترتب على ذلك. أما من ناحية التكليف، أي من ناحية الحكم التكليفي، فهذا فعل محرم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو قتيبة بن سعيد الثقفي رحمه الله تعالى، راوية الإسلام، حديث عند أصحاب الكتب الستة، وهو إمام مشهور ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شريك، وهو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن. عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة يدلس. عن عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح المكي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه الأنصاري، مرت معنا ترجمته في الدرس السابق، ووفاته رضي الله عنه وارضاه بعد 70. هذا الحديث أخرجه كذلك الترمذي، وهو كذلك عند الإمام ابن ماجة، وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه، وهو كذلك عند الإمام ابن ماجة، وصححه الشيخ الألباني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، أي تعدى على ذلك، لم يستأذن منهم، قال: فليس له من الزرع شيء وله نفقته. عند ابن ماجه وترد عليه نفقته، عند ابن ماجه وترد عليه نفقته، اي ما معنى ذلك؟ تعدى على ارض زرعها، وبالتالي الزرع يتطلب مالا، نفقه. فقالوا، وهذا قول جماعه من اهل العلم، ان صاحب الارض ياخذ ماذا؟ الزرع، ياخذ الزرع و يدفع نفقة الزرع لمن اعتدى على الأرض، أي فقط يرجع صاحب الزرع، الصاحب أو من تعدى على الأرض يرجع فقط بنفقة الزرع، أي بالنفقة التي أنفقها من أجل الزرع. وهذا قول عند العلماء. والقول الثاني، قالوا أن صاحب الأرض يجبر له أن يجبر من زرع ماذا؟ على خلع زرعه، ولا يلزمه شيء، أي لا يلزمه ماذا؟ لا تلزمه النفقة، وإنما له أن يجبر من قام بذلك على خلع زرعه. فالمسألة كما ذكرنا على قولين، هذا الحديث عمل به بعض أهل العلم، لذا يقول الترمذي في سننه بعد أن روى هذا الحديث يقول: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. يقول الترمذي في سننه بعد أن روى هذا الحديث: والعمل على هذا الحديث، أي أن الذي زرع بغير إذن صاحب الأرض ترجع عليه فقط النفقة التي أنفقها، هذا قول الإمام أحمد وإسحاق، هذا قول الإمام أحمد وإسحاق. والقول الثاني كما قلنا، والقول الثاني قالوا ماذا؟ قالوا أن صاحب الأرض يجبر هذا الذي زرع بغير إذنه على خلع زرعه. على ماذا؟ على خلع زرعه، على خلع زرعه. بما استدلوا؟ هذا قول الشافعي وأكثر الفقهاء، هذا قول إمام الشافعي وهو كذلك قول أكثر الفقهاء، أي أن صاحب الأرض يملك ماذا؟ يملك إجبار الغاصب على قلع زرعه وخلعه. أن صاحب الأرض يملك ماذا؟ إجبار الغاصب على قلع الزرع. بما استدلوا؟ استدلوا بحديث مشهور يروى مرفوعا ويروى موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والألباني صححه بطرقه في الإرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. روي مرفوعا وموصولا، وصححه الألباني في طرقه، روي موصولا من حديث عائشة وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث كما ذكرنا أن يغرس الرجل في أرض الغير بغير إذن صاحب الأرض، أو يبني. قد تأتي في الغرس المسألة، وقد تأتي في البناء مسألة، ليست فقط في الغرس، قد تأتي كذلك في البناء، أن يبني في أرض الغير بغير إذنه. فالجمهور قول الشافعية كما قلنا قالوا أن صاحب الأرض يجبر الغاصب إما على خلع أو هدم. والحنابلة عملوا بهذا الحديث وقالوا بماذا؟ له أن يمسك ذلك ويرد على الغاصب بماذا؟ نفقته. الآن عندنا ماذا؟ حديثين في الباب. عندنا حديث رافع بن خديج، وعندنا الحديث، أي حديث عائشة وغيره. الشوكاني قال بقول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما، وقال أن حديث رافع أخص، حديث رافع أخص، فيحمل العام على الخاص. ما معنى ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، عام، ليس لعرق ظالم حق، هذا نص عام. وحديث رافع قال: فليس له من الزرع شيء وله نفقته، فهو ماذا؟ خاص. وإذا كما قلنا الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث عملوا بحديث رافع بن خديج. حين نتكلم الآن على التحريم، فهذا الفعل محرم، هو غاصب، وإنما الكلام على ماذا؟ على ما يترتب على ذلك من أحكام. نعم. باب في المخابرة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل حاء قال: وحدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير عن حماد وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا، وعن الدنيا ورخص في العرايا. قال حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خزيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب، أي باب في بيان حكم المخابرة. ومر معنا أن من العلماء من قال أن المخابرة هي المزارع، ولا فرق بين المخابرة والمزارع، لأن المخابرة مأخوذة من قالوا من الخبار أو الخبار، وهي الأرض اللينة، وهي الأرض اللينة، وهي الأرض اللينة. ومنهم ماذا؟ من فرق بين المخابرة والمزارعة. النووي يقول معناهما متقارب، معنى المخابرة والمزارعة متقارب، فمعنى المخابرة كذلك كالمزارعة، هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. ما معنى ذلك؟ كما ذكرنا في الدرس السابق في المزارع، أحدهما يملك الزرع، أو عفوا أحدهما يملك الأرض، والثاني ماذا؟ عليه بالعمل، أي بالزرع. فهي تشبه كذلك المضاربة، تشبه كذلك المضاربة. ففي المضاربة أحدهما يملك المال والثاني يملك العمل، وفي المخابرة أو المزارعة أحدهما يملك الأرض والثاني يملك ماذا؟ العمل، يملك. وتشبه كذلك هذه تشبههم كما سيأتي المساقات. والمخابرة القول الثاني على من فرق، قالوا المخابرة هي بمعنى المزارعة الفاسدة، لأن مرة معنا أن المزارعة على الصحيح عند كلامنا على حديث رافع بن خديج على قسمين، صحيحة وفاسدة، صحيحة وفاسدة. ونلاحظ في حديث زيد بن ثابت الذي في آخر الباب بين معنى الفاسدة، قال وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. فمعنى ذلك لو جاء وقال شرق هذه أو ما ينبت في شرق هذه الأرض لي، وما ينبت مثلا في غربها لك، هذه ماذا؟ هذه فاسدة، لوجود الجهالة، لوجود الجهالة. قد أحد الجانبين فقط ينبت والثاني لا ينبت فيه شيء، والثاني لا ينبت فيه شيء. هذا كما مر معنا في المزارع، كما مر معنا في المزارع. وبعضهم أبعد وقال الفرق بينهما على الشرط الذي سيأتي، قالوا أن المخابرة البذر يكون من صاحب الأرض، والمزارعة البذر يكون من ماذا؟ من المزارع. والصحيح وأشرنا إلى ذلك في الدرس السابق أنه على الصحيح يجوز أن يكون البذر من صاحب الأرض، ويجوز أن يكون البذر كذلك من المزارع، المزارع أي العامل على ذلك. قال ثم قال باب في المخابرة، ومعناها كما قلنا قريب من المزارعة، لكن كما قلنا لو كان مثلا لو قال له مثلا النتاج ربعه لي والباقي لك أو ربعه لك والباقي لي هذا صحيح، هذا لا غرر في ذلك، وإنما الغرر في التحديد، أي في تحديد الجزء أو تحديد النسبة، في تحديد الجزء أو في تحديد النسبة. قال حدثنا أحمد بن حنبل ينسب إلى جده، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني البغدادي، عالم مشهور، إمام من أئمة أهل السنة، وفاته سنة 41 و200، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علي البصري، إسماعيل بن إبراهيم بن علي البصري ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، ح تحويل وهو انتقال من سند إلى آخر. قال وحدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجة، أن حمادا وهو حماد بن زيد، حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، وعبد الوارث بن سعيد البصري ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، حدثاهم كلهم عن أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري عن أبي الزبير محمد بن مسلم وتدرس المكي، قال حماد قال عن حماد وسعيد بن ميناء، يعني ما معنى ذلك؟ حماد قرن بين أبي الزبير وسعيد بن ميناء، لأن سعيد بن ميناء المكي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن جابر، فكلاهما الآن أبو الزبير توبع، من تابعه سعيد بن ميناء، وهذه الرواية عند مسلم. ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفاته بعد 70 بالمدينة، هذا الحديث عند مسلم وأصله كذلك عند البخاري، وهو حديث صحيح مشهور. قال نهى، والنهي يقتضي التحريم، والنهي هنا راجع إلى ذات المنهي، فبالتالي يقتضي الفساد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. المحاقلة فسرت بتفسيرين، المحاقلة فسرت بتفسيرين. الآن المحاقلة مفاعلة، أي مفاعلة من الحقل، واختلفوا كما قلنا في معناها. منهم من قال أن معناها، أي معنى المحاقلة، بيع الطعام في سنبله بالبر، بيع الطعام في سنبله بالبر، بيع الطعام في سنبله بالبر. على هذا التعريف تشبه ماذا؟ المزابنة. على هذا التعريف تشبه المزابنة، لأن المزابنة ماذا؟ بيع التمر بالرطب على ظهر النخل، على ظهر ماذا؟ النخل. وهنا قالوا المحاقلة بيع الطعام في سنبله بالبر، أي بطعام آخر، أي بالبر، هذا تعريف. وقيل كذلك الآن الأصل في المزابنة كما سيأتي منهي عنها، وإنما رخص في العراية، فلذا العراية على خلاف القياس مستثنى، ومر معنا في باب العراية أنها استثنيت بشروط، والأصل أنها منهي عنها لأنها مزابنة. القول الثاني قالوا معنى المحاقلة قالوا المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع، قالوا معناها المزارعة على ماذا؟ على نصيب معلوم، كالثلث، وبعضهم يسمي المحاقلة المحارثة، يسميها المحارثة، بعضهم يسمي المزارعة المحارثة. قال ثم قال: لهذه كذلك لا تجوز لوجود الغرر. ولذا مر معنا أن حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر هو الأصل. قال: وكذلك الجهالة. قال: والمزابنة. ومر معنا ما يتعلق بالمزابنة، قلنا بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، أي بالتمر على الأرض، بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وقلنا لماذا النهي؟ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا التمر بالتمر؟ يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد، يشترط ماذا؟ المساواة والمقابضة. قال: والمزابنة والمخابرة، وهذا محل الشاهد ومر معنا شرحها، والمعاومة وهي بيع السنين، وهذا كذلك مر معنا، يقال المعاومة ويقال بيع السنين. المعاومة نسبة للعام، المعاومة نسبة للعام. مثلا يقول له مثلا: ثمار هذه، أشتري منك ثمار هذه السنة والسنة التي بعدها والسنة التي تليها، هذا كله ماذا؟ جهالة، لوجود غرر وجهالة. قد لا يكون شيء من الثمار، قد لا يكون شيء من الثمار، وقد يكون أقل مما دفع، وقد يكون أكثر مما يدفع. فالشارع قطع الباب ونهى عن هذه الأشياء، لأن بعدها قد يحصل ماذا؟ تنازع واختلاف كما مر معنا. قال: قال عن حماد، وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين، أي في رواية أبي الزبير بيع السنين، وفي الرواية الأخرى ماذا؟ المعاومة، والمعاومة هي بيع السنين. ثم قال: ثم اتفقوا وعن الثنية. ما معنى الثنية؟ شوف الرواية الأخرى، قال: وعن الثنية إلا أن يعلمه، إلا أن يعلمه. مثلا نعم، هو أقصد الثنية لعله باستثناء، هو الثنية بمعنى الاستثناء، لكن ما صورتها؟ قال: وعن الثنية. شوف الرواية الأخرى، قال: وعن الثنية إلا أن يعلمه، أي أن يكون الاستثناء معلوم. إذا كان الاستثناء مجهول لا يجوز، إذا كان الاستثناء مجهوز المجهول لا يجوز. لو قاله مثلا: بعتك هذه الصرة إلا بعضها، بعتك هذه الصرة إلا بعضها، بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، فهنا ماذا؟ استثناء، والمستثنى مجهول لا يجوز. لكن لو قاله: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، جائز، رفعت ماذا؟ الجهالة. لهذا قال في الرواية الأخرى: وعن الثنية إلا أن يعلم، أن يكون الاستثناء معلوم. واضح. قال: ثم قال حدثنا أبو حفص، قال عفوا: ورخص في العراية. وقلنا هي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض. ما هي شروطها؟ نعم، الشرط الأول بالاتفاق أن تكون دون خمسة أوسق، لكن اختلفوا في خمسة أوسق. وإحنا مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه المتفق عليه، ذكره المصنف، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراية دون خمسة أوسق، أو خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. فبالاتفاق قالوا دون خمسة أوسق جائزة، واختلفوا في خمسة ماذا؟ أوسق. الإمام أحمد قال بالتحريم هو الأحوط، والباقي ماذا؟ قالوا بالجواز. وقلنا الوسق تقديره كم من صاع؟ 60 صاع، يعني 5 × 60 300 صاع، و300 صاع، والصاع تقريبا ثلاثة كيلو إلا ربع، يعني تقريبا 600، بعضهم قال 650 كيلو غرام، وبعضهم يقول 673 كيلو غرام. هذا هو المقدار، هو أصلا هو مقدار الزكاة، هو مقدار الزكاة في الزروع والثمار كما سيأتي. هذا الشرط الأول، أن يكون ماذا دون خمسة أوسق. الشرط الثاني، نعم، أن لا يكون عند صاحب التمر مالا، أن لا يكون عند صاحب التمر مالا ويريد ماذا أكل الرطب، لأن الآن صاحب التمر عنده التمر والثاني عنده النخل أي الرطب. الشرط الثالث، أنا قلنا يريد التمر وليس عنده مال. الشرط الثالث القبض. القبض ما معنى القبض؟ هذا بتخلية النخل، والثاني ماذا؟ بقبض التمر. هذا بتخلية النخل وهذا بقبض التمر. والشرط الأخير مثمن، نعم، الخارس، وجود الخارس. سيأتي باب الخرس، أي هو الذي يقدر، يخمن ويقدر، ويشترط فيه أن يكون أهلا لذلك، يشترط فيه أن يكون أهلا لذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، فهذه شروط العراية، هذا معنى العراية. ثم قال: حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري البصري، صدوق حديث عند أبي داود، صدوق حديث عند أبي داود. قال: حدثنا عباد بن العوام الواسطي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن حسين الواسطي، وهو ثقة في غير الزهري باتفاقهم، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن عبيد البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنية إلا أن يعلم، أن يكون الاستثناء معلوم، أي بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة. أما إذا قال بعتك هذه الأشجار إلا بعض الأشجار، لا. ثم قال: حدثنا يحيى بن معين أمير المؤمنين في الحديث، أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي، وفاته سنة 33 بعد 200 بالمدينة، وفاته سنة 33 بعد 200 بالمدينة. قال: حدثنا ابن رجاء، يعني المكي، أي عبد الله بن رجاء المكي، عبد الله بن رجاء المكي، ثقة حديث عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال ابن خثيم، وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم، عبد الله بن عثمان بن خثيم، صدوق حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. والدارقطني قال ضعيف، قال عنه الإمام الدارقطني ضعيف. قال: حدثني عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي يدلس كما مر معنا، حديث عند أصحاب الكتب الستة، صدوق يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا الحديث تفرد به المصنف ورواه من طريقه البيهقي في سننه، ورواه من طريقه البيهقي في سننه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث ضعفه الألباني وطال في تخريجه في السلسلة الضعيفة وبين أنه ضعيف. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يذر، أي يترك المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله. يعني فيه تهديد ووعيد، لكن الحديث ضعيف. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، صدوق له أوهام، حديثه عند مسلم عند أبي داود والنسائي بن ماجة، صدوق له أوهام، حديثه عند مسلم عند أبي داود والنسائي بن ماجة. عن جعفر بن برقان الجزري، صدوق يهم، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. عن ثابت بن الحجاج الجزري، ثقة حديثه عند أبي داود. عن زيد بن ثابت الأنصاري، هذا الحديث تفرد به المصنف وأخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، وفاته بعد 40 بالمدينة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وبنحو حديث جابر. قلت: وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. ولذا هذا استدل به من قال أن المخابرة هي بمعنى المزارعة بالمعنى الفاسد. يعني ما معنى ذلك؟ لي الثلث لك الربع، أو لي مثل ما قال تأخذ الأرض بنصف، أي لي نصف الأرض ولك باقي الأرض، لي ثلث الأرض ولك باقي الأرض. هذه كما قلنا من المعاني الفاسدة، وهذه أن هذا النوع لا يجوز وجود الغرر والجهالة. نعم. باب في المساقات. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسمي أهل المدينة الخرص، فقال في ذهب كذا وكذا. قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال فأنا ألي حرز النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة. ثم ذكر رحمه الله تعالى باب المساقات هو كباب المزارع، لكن الفرق بينهما أن المساقات أن يدفع صاحب النخل أو الأشجار مثلا إلى هذه الأشجار أو النخيل إلى من يقوم بخدمتها، إلى من يقوم بخدمتها، ويكون الثمار الناتجة عن هذه الأشجار على حسب ماذا ما يتفقان. قد يكون المساقات فيها الصحيح وفيها ماذا الفاسد، كالمزارعة وكالمحارثة وكالمخابرة على التفريق بينهما. هذا معنى المساقات. ومر معنا أن الجمهور على جواز المساقات حتى الشافعية. الشافعية كما مر معنا قالوا المزارعة جائزة إذا كانت تابعة للمساقات، هذا الشافعية. لكن الحنابلة والشافعية وكذلك المالكية وبعض أصحاب أبي حنيفة على جواز كذلك المساقات. أما بالنسبة للإمام أبي حنيفة فماذا؟ يمنع المساقات كما يمنع المزارعة. وهذه النصوص ترد على هذا القول، وفيها دليل جواز المساقات كما يدل على ذلك على جواز المزارعة كما مر معنا. فالمساقات مأخوذة ماذا؟ من السقي، مأخوذة من السقي، ومعناها كما قلنا دفع الشجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثماره. دفع الشجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثماره. فالآن الرجل كما مر معنا في المزارع قد تكون له أشجار، يكون له نخيل، لكن ماذا؟ ليس له وقت، وليس قد يكون ليس له مال للقيام بشؤون هذه الأشجار، فيدفع هذه الأشجار لمن يقوم بخدمتها. وهي تشبه كذلك ماذا؟ المضاربة. ويتدخل كذلك في أقسام الشركة، كل هذا من أقسام الشركة. قال وعرفنا أن جوازها هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. قال حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل مرة معنا، قال حدثنا يحيى أحمد بن حنبل عن يحيى، هو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله أي عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أي عبيد الله المصغر العمري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفاته بعد في أواخر سنة 73 أو في أول سنة 74. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، من هنا البيانية، من هنا البيانية. والشطر في الأصل يطلق على ماذا؟ على النصف، وقد يطلق على أقل من النصف وقد يطلق على أكثر من النصف، لكن رواية الحديث التي بعدها بيّنت أن المراد بالشطر النصف، أن المراد بالشطر النصف. قال ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد المصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن غنج ويقال بالعين بن عنج المدني مقبول حديثه عند مسلم عند أبي داود والنسائي، عن نافع عن ابن عمر والحديث صحيح كما قلنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر، ويهود خيبر هم من؟ بنو النضير. احنا مرة معنا فيما سبق أن اليهود الذين كانوا يسكنون بالمدينة هم ثلاث: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. بنو قينقاع أجلوا، أجلوا متى؟ قالوا حتى قبل بدر، أجلوا قديما. وبنو قريظة قتلوا، أي رجالهم قتلوا، وكان ذلك في بعد معركة الأحزاب الخندق. وخيبر على الصحيح كما قال البيهقي وهم بنو النضير في خيبر، خيبر فتحت في المحرم أي في شهر الله المحرم في السنة السابعة، في السنة السابعة شطرها فتح عنوة وشطرها فتح صلحة، شطرها فتح عنوة وشطرها فتح صلحة كما قال ماذا البيهقي في كتابه دلائل النبوة. ومر معنا أن غنائمها وزعت على من؟ على من شارك في أو حضر ماذا؟ صلحة الحديبية. فلم يخرج لمعركة خيبر إلا من شهد الحديبية، وكانوا أكثر من 1400 صحابي رضوان الله عليهم. واستمر هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استمر كذلك هذا التعامل من أبي بكر الصديق، ثم شطر من خلافة عمر، ثم أجلاهم عمر، عمر رضي الله عنه وأرضاه أجلى يهود خيبر أي أجلاهم من خيبر. وأرض خيبر هي بلد زراعية، خيبر هي بلد زراعية شمال المدينة النبوية، ومعروفة بماذا؟ بكثرة الحصون وكثرة النخيل. خيبر أرض زراعية معروفة بكثرة النخيل وكثرة كذلك الحصون، حتى مر معنا ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. ومر معنا كذلك عند البخاري من حديث عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. لما فتحت خيبر قالت عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه في شطر من شطر خلافته أجلاهم، منهم من ذهب إلى مصر، ومنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى العراق. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو الآن أجلاهم عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر خلافته لم تدم طويلة، وكان منشغلا بماذا؟ بحروب الردة وتثبيت أركان الإسلام. عمر خلافته استمرت وطالت، وقلنا أنها استمرت كم؟ 10 سنين تقريبا. فعمر جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. جاء عند مسلم من حديث عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. من حديث عبد الله بن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فعمر أجلى اليهود من خيبر، وأجلى كذلك من؟ عمر أجلى اليهود من خيبر، وأجلى كذلك من؟ نصارى. نعم، أجلى النصارى من نجران، أجلى كذلك النصارى من نجران عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع إلى اليهود خيبر، نخل خيبر. الآن الأرض لمن؟ ملك من؟ مسلمين. الأرض ملك مسلمين. قال: نخل خيبر وأرضها، أي أرض خيبر، على أن يعتملوها من أموالهم، أي يقوموا ماذا؟ بخدمتها من هذا دليل لمن قال أنه لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض. احنا مرت معنا أن المسألة خلافية، الشافعية والحنابلة قالوا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، والمالكية ورواية في مذهب الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم لا يشترط ذلك، والدليل حديث خيبر على أن يعتملوها من أموالهم، فالبذر كان والعمل كان منهم. وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها، أي نصف ثمرتها. ثم قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي، ثقة حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجة، ثقة حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، صدوق له أوهام، حديث عند مسلم عند أبي داود والنسائي بن ماجة، حديث عند مسلم عند أبي داود والنسائي بن ماجة، قال: حدثنا جعفر بن برقان الجزري، صدوق يهم، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، عن ميمون بن مهران الكوفي، ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، عن مقسم، وهو مقسم مولى ابن عباس، مقسم مولى عبد الله ابن عباس، صدوق يرسل، حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفاته سنة 68 بالطائف، توفي رضي الله عنه سنة 68 بالطائف. هذا الحديث أخرجه كذلك الإمام ابن ماجة وصححه الألباني، هذا الحديث أخرجه كذلك الإمام ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني. قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر في المحرم في السنة السابعة. قال: واشترط أن له الأرض. قال: وكل صفراء وبيضاء، أي الذهب والفضة، أن له الذهب والفضة. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطنا على أن لكم نصف الثمرة. وهذا الدليل على ماذا؟ أن المراد بالشطر النصف ولا نصف. فزعم أنه أعطاه، معنى زعم أي قال أي أخبر، على ذلك فلما كان حين يسرم النخل، معنى يسرم النخل أي يقطع الثمار، تقطع الثمار، بعث إليهم عبد الله بن رواح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، استشهد في معركة مؤتة في السنة الثامنة في شهر جمادة الأول أو الأولى، قال فحرز عليهم النخل، معنى قوله فحرز أي التقدير والخرس، وبمعنى الخرس الذي سيأتي في الباب الذي بعده الخرس، يعني ما معنى ذلك يأتي، يشترط في الخارس أمور، من ذلك أن يكون ماذا؟ أولا أن التمر بدا، ثانيا يكون ثقة أمينا عالما بما بتلك الصنعة فيقدر كم على ماذا؟ على النخل. هذا الخرس يحتاج إليه أكثر أين؟ في أي مسألة؟ لا أترك العالي، في الزكاة يحتاج إليه أكثر، في الزكاة لأنه الآن قد ماذا؟ قد يريد أن يستعم أن يأكل من الثمار أو أن يهدي من الثمار قبل ماذا؟ قبل القطف، قبل أن يزكي، فيأتي الخارس كما سيأتي في الباب الذي بعده فيقدر ما على النخيل، ثم يخرج ماذا؟ الزكاة. النصاب الآن معلوم، ولذا الخرس لا يكون إلا في التمر وكذلك العنب، أي في الثمار والعنب، أما في عروض التجارة لا، في عروض التجارة لا يكون الخرس، لأن الخرس مبني على ماذا؟ التقدير والتخمين، وعروض التجارة يمكن حصر المال، يمكن بخلاف ماذا؟ بخلاف الثمار والعنب كما سيأتي، سيأتي في الباب الذي بعد باب الخرس. قال وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرس، أي أن فقوله فحزر عليهم بمعنى الخرس، فقال في ذي أي في هذه كذا وكذا، قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال فأنا ألي حزر النخل، ما معنى ذلك؟ أنا الذي أقوم بذلك، ألي أي أنا الذي أقوم بذلك، وأعطيكم نصف الذي قلت. وإذا يشترط في من يقوم بذلك في الخالص أن يكون أمينا ثقة عالما بهذا الأمر نصف. قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. ثم قال حدثنا علي بن سهل الرملي صدوق الحديث عند أبي داود والنسائي، قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء الموصلي ثقة حديث عند أبي داود والنسائي، عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه، فقال فحزر، قال أي من غير ذكر النخل، وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة، المراد بالصفراء الذهب والمراد بالبيضاء الفضة. من المسائل التي تذكر الآن المزارعة والمساقات عقود، هل هي من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة؟ لأن مرة معنا العقود باعتبار اللزوم والجواز تقسم إلى ثلاثة أقسام، عقود لازمة من الطرفين، عقود جائزة من الطرفين، عقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر. العقود باعتبار ماذا؟ الجواز واللزوم، تنقسم إلى هذه القسمة الثلاثية، عقد لازم من الطرفين، ما معنى ذلك؟ لا يفسخ العقد إلا برضا الطرفين، لا مثل البيع والشراء، عقد لازم فلا يفسخ إلا برضا الطرفين، هذا الأصل، لا يباع ولا يشترى إلا برضا الطرفين، ولذا من شروط البيع عدم الإكراه. وعقود القسم الثاني عقود جائزة، عقود جائزة مثالها الوكالة، عقد جائز يعني جائز أن يفسخ الوكالة، وجائز للموكل أن يفسخها كذلك دون إذن الطرف الثاني، يعني دون اعتبار رضاه، رجل وكل رجل ف فالموكل له ماذا؟ أن يخرج من الوكالة دون رضا الطرف الأول. وعقد لازم من جهة، جائز من جهة كالرهن، له أن يرد ماذا؟ المال المرهون عنده، فهو جائز في حقه، لكن لازم في حق من وضع هذا الرهن، لا يجوز أن يتصرف في الرهن ببيع أو إيجارة. الآن بالنسبة للمزارعة والمساقات، عقد، هل هي عقد لازم أم أنها ماذا؟ عقد جائز. فهمنا معنى الجواز واللزوم، هي الآن لا تخلو من كونها مضاربة. المسألة خلافية، المسألة خلافية. مذهب الحنابلة وبعض الشافعية أن المساقات والمزارعة من العقود الجائزة، أي لأحد الطرفين أن يفسخ دون ماذا؟ رضا الطرف الآخر. ومذهب الأكثر، أي من يجيز المزارعة والمساقات، هو اختيار ابن تيمية وابن القيم، هو الصحيح، أنها عقد لازم، أنها عقد لازم، ليس لأحد الأطراف أن يفسخ إلا برضا الطرف الآخر. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، صدوق الحديث عند أبي داود، قال حدثنا كثير، يعني ابن هشام الدمشقي، ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون مر معنا، عن مقسم مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قلنا احنا مقسم مولى عبد الله بن عباس يرسل، صدوق يرسل، فهنا أرسله، هو تابعي ليس بصحابي، فقال: فأنا ألي جذاذ النخل. معنى جذاذ النخل أي قطع الثمار، معنى جذاذ النخل أي قطع الثمار. نعم. باب في الخرص. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود فيأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمرة وعليهم 20,000 وسق. نعم، كما قلنا الخرص في اللغة من معاني هذه الكلمة التخمين والظن، من معاني هذه الكلمة التخمين والظن، وتطلق كذلك هذه الكلمة تطلق على ماذا؟ على الكذب. قتل الخراصون، أصل هذه المادة. لكن ما معنى الاصطلاح كمعنى عام؟ أن ينظر أهل الخبرة إلى النخل مثلا بعد بدو صلاحها، أن ينظروا إلى النخل بعد بدو صلاحها، ثم يقدر كم ماذا؟ كم النتاج. ينظر إلى النخل بعد بدو صلاحها، أي بعد بدو صلاح الثمار، لأن الأصل الرطب لا يزكى إلا إذا صار تمرا، إلا إذا صار ماذا؟ تمرا، هذا الأصل. وحتى الأصل العنب على الخلاف في المسألة، الأصل أن العنب كذلك ماذا؟ إلا أن يصير زبيبا، إلا أن يصير ماذا؟ لكن الصحيح أن العنب حتى وإن لم، لأن من العنب من يصير زبيبا ومن العنب من لا يصير زبيبا، الصحيح حتى الثاني فيه ماذا؟ فيه زكاة. فالشاهد يأتي هذا الخارص ويقدر، يخمن كم ماذا؟ كم المقدار الذي ستنتجه هذه النخيل؟ ولذا الخارس يشترط فيه شروط. يشترط في الخارس ماذا؟ شروط. أولا كما قلنا أن يكون الخرص بعد بدو الصلاح، يكون بعد بدو الصلاح، بدأ يظهر ماذا؟ بدأ التمر يصبح رطبا. الشرط الثاني كون الخارس أمينا، كون الخارس ماذا؟ أمينا، ومن أهل الصنعة. الشرط الثالث قالوا ماذا؟ أن يكون فقط الخرص في الحبوب، أو عفوا في الثمار، وبعضهم قال والعنب، واختلفوا في باقي الحبوب. أما عروض التجارة لا خرص فيها، يعني ما يأتي الآن إلى السلعة التي يبيعها عروض تجارة ويخمن كم ماذا؟ كم الثمن؟ لا، لابد من التدقيق. ما فائدة الخرص؟ قالوا فائدته والحكمة في مشروعيته أن صاحب الثمار قد يحتاج إلى الأكل منها، أو الإهداء منها، أو حتى البيع وهي بلح قبل أن تصبح ماذا؟ تمرا. قبل أن يصبح ماذا؟ تمرا. فهنا الشارع أباح له ماذا؟ أن يقدر، وله أن يستعمل هذه الثمار ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل قطفها، لكن بعد الخرص. بعد الخرص. قال باب في الخرص والتقدير، كما قلنا تقدير تقريبي مبني على غلبة الظن. تقدير تقريبي مبني على غلبة الظن. ويشترط في الخارس كما قلنا الأمانة والخبرة. يشترط في الخارس الأمانة والخبرة. وقلنا أكثر المسألة تستعمل في ماذا؟ كما قال هنا لكي تحصى الزكاة، كي يعرف ماذا الآن، يعرف وصل النصاب أو لا، قد ويستعمل منه أن يأكل منه حتى وإن وصل النصاب، له أن يأكل منه قبل ماذا؟ قبل قطفه. فالغرض منه الانتفاع، والغرض منه التقدير حتى يزكي أو لا يزكي. ومقدار الثمار كم؟ مقدار الثمار 5 أوسق. مقدار الثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاع، يعني 300 صاع. 300 صاع، يعني الوسق قلنا الآن الوسق 60 صاع، تضرب 60 في 5، يعني كم؟ 300 صاع. 300 صاع تقريبا الصاع 4 أمداد، قدر حوالي كما قلنا تقريبا بثلاثة كيلو إلا ربع. فإذا بلغ تقريبا 650 كيلوغرام، أو 673 كيلوغرام على الخلاف، فماذا تجب فيه الزكاة. إذا سقي بدون تعب، أو الغالب أنه سقي بدون تعب ومشقة، ففيه كم؟ إذا في سقي بدون تعب، أو الغالب في طول السنة سقي بدون تعب، فمقدار الزكاة فيه كم؟ العشر، يعني 10%. وإذا سقي بتعب أو غالب السنة فيه نفقة، أي فنيه فيه كم؟ نصف العشر. فيه ماذا؟ نصف العشر. لحديث عبد الله بن عمر عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ابن عمر، حديث ابن عمر عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ولحديث كذلك أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا هو مقدار ماذا؟ مقدار الزكاة. قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. حديث أبي سعيد متفق عليه. قال: حدثنا يحيى بن معين مرة معنا، قال: حدثنا حجاج بن محمد المصيص الأعور، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، واختلط قبل موته بقليل، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب في السند علة، قال حافظ بن حجر: الجهالة بين ابن جريج وكذلك ابن شهاب. كما ولهذا ضعف الشيخ الألباني هذا الإسناد وضعفه الحافظ بن حجر كما في التلخيص الحبير. قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل، لأنه كان من أهل الخبرة، حين يطيب قبل أن يؤكل منه. ولهذا قلنا إحنا يشترط في الخرص ماذا؟ بدو الصلاح. هذا الآن، لكن الحديث له شواهد، الحديث صحيح. قال: ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة. الآن ما معنى ذلك؟ إما أنهم ينتظرون، وإما ماذا؟ أن يستفيدوا منه قبل ماذا؟ قد ما قطفه، لكن يقدر المقدار ما استفادوا منه. الأجل من ذلك، أجل الحكمة من الخرص، قالوا ماذا؟ إحصاء الزكاة. قال: قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، أي تفرق في حوائج الناس. وجمهور العلماء، وذا يأتينا في باب الزكاة في صحيح مسلم، قالوا أن الخرص لا يكون إلا في النخل والكرب، أو الكرب أي معنى ذلك العنب. قال: حدثنا ابن أبي خلف، هو محمد بن أحمد بن أبي خلف البغدادي، ثقة حديثه عند مسلم وعند أبي داود. قال: حدثنا محمد بن سابق البغدادي، صدوق حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، عن إبراهيم بن طهمان الخراساني، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزبير عن جابر، تفرد به المصنف وصححه الألباني. والحديث الذي سبق تفرد به المصنف ورواه أحمد في المسند وضعفه الألباني، لكن الحديث صحيح. أما هذا تفرد به المصنف وصححه الألباني. قال أنه قال: أفاء الله على رسوله، أي خيبر، فأقرهم رسول الله، أي فتح، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينهم، بينه وبينهم، أي نصف نصف نصف نصف. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. ما الحكمة من ذلك؟ لكي تحصى الزكاة من غيرها، لكي تحصى ماذا؟ الزكاة من غيرها. يعني الآن ما نعطينا مثلا صورة المسألة حتى تتضح أكثر، يعني صورة المسألة، يعني ما هي يعني صورة المسألة حتى تتضح أكثر، يعني ما صورة الخرص حتى تتضح أكثر؟ ما يعطينا الصورة. اتفضل. يعني يذهب الشخص يعني خالص الصيص الحاذق إلى المكان ويقول: هل تقدر مثلا بكذا وكذا، يعني مثلا كم طن كم كيلو إلى آخره، فقط يعني علشان يحسب، يعني ويحسب عليه، يعني معناته كم، هل وصلت النصاب. نعم. الآن مثلا يأتي للنخيل وينظر كل نخل على حدة، ثم الغالب يخمن، يقول مثلا هذه النخيل مثلا 300 صاع أو 400 صاع قبل بعد بدو صلاحها قبل قطفها، لأن أصلا متى يزكى التمر؟ إذا صار تمر، فإذا صار رطبا بدأ صلاحه، لكن لا يزكى ماذا إلا إذا كان شيء ثاني معد للتجارة، نتكلم على التمر من ناحية التمر. فالآن ما الذي يفعله؟ قدرها بخمسمائة ماذا؟ صاع. قد هم قبل قطفه، قبل قطف التمر يستعملون ماذا؟ مئة صاع، وعند قطفه ماذا يبقى؟ كم؟ 400. تبقى مثلا 400. الزكاة ليست على 400، الزكاة على 500، أي على كل ما كان أثناء الخرص. يعني الآن ما أكلوه قبل القطف محسوب، ما أكلوه قبل القطف محسوب، واضح؟ هذا هو الخرص. ثم قال: حدثنا أحمد بن حنبل مرة معنا، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ومحمد بن بكر البصري صدوق يخطئ حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخواني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صرح بالتحديث، ابن جريج مدلس صرح بالتحديث، وابو زبير مدلس صدوق يدلس حديث عند اصحاب الكتب صرح بالتحديث انه سمع جابر بن عبد الله، والحديث صحيح. يقول: خرصها ابن رواحه 40,000 وسق، يقول خرسها 40,000 وسق. وهذا يدل على ما ذكرناه قبل قليل من حديث عائشة وحديث ابن عمر. حديث عائشة ماذا وحديث ابن عمر؟ يعني الآن 40,000 وسق، والوسق 60 صاع، يعني تضرب 40,000 في 60، يعني تضرب ما تقريبا 2,400,000 صاع. 2,400,000 صاع، مش كيلو، صاع. أنا تضرب 40، عندك الآن 40,000 صاع، والصاع وعفوا 40,000 وسق، والصاع والوسق 60 صاع، تضرب 40 في 60، 40,000 تقريبا 2,400,000 صاع. وهذا كما قلنا لحديث عائشة الذي مر معنا، أنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. قال وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة زعم، أي قال أخذوا التمر وعليهم 20,000 وسق، يعني أخذوا ماذا؟ هي الآن شطر شطر شطر شطر، 20,000 20,000. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.